الحمد لله أمات وأحيا، أضحك وأبكى، إليه المآب والرجعى، له ما أخذ وله ما أعطى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الممجد، من جعل الله موته صلى الله عليه وسلم لنا عبرة، وأثابنا على حبه عند نزول كل عبرة، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشر والحسرة. قل ما تشاء فإنها أقدار. قبل الموالد تكتب الأعمار، والناس في ركب الحياة مواكب، تمشي الهوينا والقبور قرار. إنه الموت الذي لا بد منه، إنه الحق الذي لا بد عنه، سيف على الرقاب يفرق الأصحاب، إنه خلف الأبواب عند الأعتاب، هو ذا الموت من أعظم مصائب الدنيا في الأحباب. إنه الموت نهاية هذه الحياة، إنه الموت مصير كل إنسان، إنه الموت هادم اللذات. القبر باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب مدار. الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. يا أحباب رسول الله، يا أحباب ولي الله العارف بالله الشيخ عبد الله الهرري رحمة الله عليه، رحل شيخكم الزاهد العابد الذي ترسخ في قلبه حب الآخرة، فزهد بما في أيدي الناس فأحبه الناس. رحل حبيبكم الصوام القوام الهين اللين المهيب الحبيب العظيم الكريم، البكاء من خشية الله. رحل مرشدكم حافظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحامي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحل معلم التوحيد والمجتهد الفريد، مجدد الزمان ومحدث الأوان. رحل رافع لواء الأشعرية وحامي حمى المتحققين من الصوفية. رحل الداعي إلى الوحدة الإسلامية على الأسس الشرعية الحقيقية. يا أحبابنا، رحل العالم الذي علم علم السلف الصالحين وتخلق بأخلاق المسلمين الأولين، عالم كأنه من الصحابة المرضيين، يعيش في القرن الواحد والعشرين. نخيل هز أركان القوافي. نعم يا أحبابنا، رحل الجبل المتواضع عبد الله الفقير إلى الله، الشيخ عبد الله الهرري الشيبي العبدري الحبشي رحمه الله رحمة واسعة وأحسن مثواه. تبكي على سلطانها من غاب عنها في السحر. بيروتنا بلا قمر، ماذا جرى وما الخبر؟ تبكي على سلطانها من غاب عنها في السحر. تشتاقه في كل حين وإليه يكويها الحنين، فبه سمت عبر السنين وتذوقت حلو الثمر. تشتاقه في كل حين وإليه يكويها الحنين، فبه سمت عبر السنين وتذوقت حلو الثمر. بيروتنا بلا قمر، ماذا جرى وما الخبر؟ تبكي على سلطانها من غاب عنها في السحر. بيروتنا بلا قمر، ماذا جرى وما الخبر؟ تبكي على سلطانها من غاب عنها في السحر. إن غاب عن مرأى العباد فذكره طي الفؤاد، منهاجه له امتداد ولم يوار في الحفر. إن غاب عن مرأى العباد فذكره طي الفؤاد، منهاجه له امتداد ولم يوار.